يقول له هو بالنسيح لان معاش النبي صلى الله عليه وسلم معهوش فلوس يدفع نقدا. يقول له اليهودي ايه؟ لا ابيع لك يا محمد حتى تأتيني بايه؟ برقم. تدفع رقم. من يجرؤ على ان ينطق بهذه الكلمة امام رجل مسؤول من المسؤولين او حاكم من الحكام؟ حاكم يشتري منك حاجة ومعهوش فلوس تقول له ادفع لي رهن عشان مش ضمنك؟ فكيف يجرؤ هذا اليهودي على ان يقول هذا الكلام امام النبي صلى الله عليه وسلم الا ان كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده من السماحة ما جعل هذا اليهودي يجرؤ على ان يتفوه بهذه الكلمة امام النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت النتيجة ان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع له ايه؟ الدرع بتاعه اداة من ادوات عقدة القتال يديها له النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ رهنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح على واحد من المسلمين يسلفه والعاب، لكن ده النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب لك الايه؟ المثل العظيم في معاملته السمحة مع اهل ذمته، لان الراجل ده من اهل الايه؟ الذمة. الذين لهم ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع انه يهودي. يبقى بعنته دل عليه القرآن ودلت عليه السنة المطهرة فيما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مات، او عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي لانه اشترى منه طعاما بالايه؟ بالنسيئة، ووضع عنده درعه رهنا. طيب الحاجة الرابعة او النوع الرابع من انواع البيعات او البيوع ان الواحد يدفع الفلوس ويشتري ايه؟ السلعة فيما بعد، اللي هو جاء النبي صلى الله عليه وسلم واهله الى المدينة واهلها يسلفون في الثمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم، بشروط معينة، وده اللي اسمه بيع ايه؟ بيع السلم او السلف. طيب يبقى معنى كده ان الربا ربا الفضل وربا النساء زي ما حدده النبي صلى الله عليه واله وسلم وفسر الائمه الفقهاء مراد النبي صلى الله عليه وسلم من تحريمه لربا الفضل وربا النساء. وجدنا في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحافظ على مثل هذا الكلام الذي قال قفل كل الذرائع المؤديه للربا، لدرجه انه نهى عن بيع الصبره اللي هي ايه؟ كومه، اللي ما احناش عارفين كلها قد ايه؟ يعني في كوم كده تمر، ابيعه لك بكوم تمر من عندك، لا ده قال لك وزنا بوزن، يبقى ما ينفعش ان ابيع لك ايه؟ حاجه مانيش عارف مقدارها بحاجه عندك ما نعرفش مقدارها، لازم ما دام الاثنين اموال ربويه تمر بتمر، قمح بشعير بشعير، شعير ذهب بذهب، لابد انها تكون ايه؟ معروفة الوزن او الكيل، لغاية كده كويس؟ طيب. كل ان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا عشان بيقفل كل ابواب الربويات. يجي العلماء يستنبطوا من هذا قاعدة، ان عدم العلم بالتفاضل، عدم العلم بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. عدم العلم بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، دي قاعدة عند الفقهاء. يعني انا ما اعرفش الصبر او الكومة دي كانت ايه، يبقى اما بعلك ممكن يكون في زيادة عندك او نقص عندي، مش كده ولا لا؟ يبقى ده عدم الايه؟ العلم بالمماثلة، لا نعلم هل جهتي دي ولا لا، يبقى ده يساوي حقيقة المفاضلة، كأني بعت لك حاجة ازيد من حاجة او انقص من حاجة. الى هنا نفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لكي يغلق النبي صلى الله عليه وسلم الباب بقى على كل انواع الربويات، حرم بعض البيوع اللي كان الناس بيتعاملوا بيها. طبعا الكلام اللي هنقوله ده ممكن يكون دلوقتي في الزمان ده ما بيحصلش. ولذلك في باب الربا لو جيت تقرا في كتاب المجموع للامام النووي وبالذات في التكمله بتاعت الحافظ السبكي، او جيت تقرا في المغني او غيره، هتجد اقوال كثيره في الربا، لان الامور دي كانت زمان ايام المقايضات. طبعا العصر الحالي تحرر من نظام المقايضه. فطبعا احنا جميع الاحكام اللي هي عفى عليها الزمن وما بتعاملش الناس بيها ما بنذكرهاش. احنا اللي يعنينا بباب الربويات وباب المعاملات والحلال والحرام فيها المعاملات الايه؟ الحديثه اللي بنتعامل بيها، لكن ايه الفايده ان انا اقعد اكلمك على بيوع ونقعد ممكن نستغرق اوقاتا ثمينه كثيره

كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين. والجدير بالذكر ان ادلة الامام ابن القيم تستحق الدراسة وتستحق العناية، لان الرجل يأخذ في هذه الامور بالمقاصد العامة للتشريع وبالنصوص وبفقهها وبفهمها وبعلل الاحكام. هو بيقول ان تحريم الذهب بالذهب والفضة بالفضة كان ايه؟ كان من اجل ايه؟ كان من اجل ان هم اثمان، كونهم ان هم اتصنعوا واتعملوا حلية للنساء هيبقوا فقدوا ايه هنا؟ ثمانيتهم واصبحت تحفة فنية. التحفة دي مش ليها ثمن؟ ليها ثمن، وساعة ما تيجي تبيعها مش هتبيعها بتغلاها ذهب خام، وانما يصنع هذا من لا عقل له. يعني في واحد يساوي بيه كردان مثلا للنساء او غويشة او اي تحفة من تحف الذهبية التي تلبسها النساء وبين الذهب الخام يساوي ده مستحيل. بيقول يبقى هنقول للصائغ ده اما ان تعمل بدون اجر وده مش هيحصل، واما ان تبيع الذهب بغير جنسه لزاما عليك ولم يثبت ذلك في الشرع، مش كده ولا لا؟ واما ان احنا نقول له تحايل باي حيله ربويه، والحيل في الشرع ملغاه، مش كده ولا لا؟ فبقول لك نسير على الصراط المستقيم. اقوال الامام ابن القيم زي ما جديره بان تقرا، احنا بننقله كوجهه نظر، اما استيعاب ادله الرجل فليس مجاله ايه؟ ذكرها هنا، لان البحث ان احنا بنذكر الاقوال بنهايتها وبدليلها، لكن التفاصيل ممكن ترجع لها ونحيلكم على الكتب التي تكلمت عن هذه المسائل. يبقى الامام ابن القيم ما بقتش اثمان بقى، ده خرج الذهب عن كل زمن فاصبح ايه؟ سلعه. بالدليل ان كثير من الفقهاء وهم الجمهور لا يقولون بزكاة الايه؟ ذهب الزينة، مش كده ولا لا؟ مش ومع انهم اتفقوا بالاجماع على وجود الزكاة بالذهب الايه؟ الذهب الثمن، مش الخام بس، الثمن عموما. اي ذهب هتدفع زكاته، اي فضة هتدفع زكاتها ان بلغت النصاب. طب لو بلغ النصاب حلي النساء هيبقى في زكاة ولا مفيش؟ خلاف بين الفقهاء، واضحة؟ خلاف بين كلهم انهم اختلفوا في هذه المسألة، معنى ذلك انهم عاملوا المفروغات الذهبية معاملة خارجة عن الايه؟ عن كونها اثمانا. فبقول لهم انتم طبقتم حديث الربا او احكام الربا على الذهب المصاغ في حديث الربا، واعتبرتم المصاغ ثمن، وجئتم في باب الزكاة ما اعتبرتهوش اثمان وخرجتوه من باب الزكاة، فما الفرق؟ فكانت مناقشته لهم مناقشة ايه؟ مقنعة وفيها ادلة او فيها حجج. ولذلك وجدنا ان مسألة الصاغة او الذهب المصاغ او حلي النساء فيها اقوال العلماء، فمن العلماء من عاملها معاملة النقد، فان عوملت معاملة النقد فهي لا يجوز ان تباع بذهب من جنسها اكثر منها. ليه؟ لانه يبقى فيه ربا، يبقى فقر. وان بيعت بفضه او بغير ذلك جاز الفقر ولم يجد الايه؟ النساء. الامام ابن تيميه يصرح في اختياراته الفقهيه بانها سلعه من السلع، فيجوز فيها الفقر ويجوز فيها الايه؟ النساء. فتباع نسيئة وتباع سلما وتباع نقدا وتباع بينها وبين جنسها من الذهب الخام او العملة المسكوكة بالتفاضل. ده كلام الامام ابن تيمية، واتى بالادلة في كتاب اعلام الموقعين الامام شمس الدين ابن القيم رحمة الله على الجميع. انت ده القول اللي ذكر في مواجهة الذين قالوا بمعاملة الذهب ايه؟ المصاغ معاملة الذهب الثمني او الايه؟ او النقد في حديث الربا. طبعا لو خدنا الكلام الامام ابن القيم هنيجي في زمان الناس اليوم، لو راح الصائغ عنده ذهب خام الى مصنع الصاغة هيديهم 10 كيلو ذهب وياخد منهم المصاغ، هياخد 10 زيهم ولا هيدفع فرق؟ هيدفع فرق الايه؟ الصناعة، مش كده ولا لا؟ ولو ذهبت انت بفلوس نقدية ورقية دولار ريال جنيه وبتشتري من الصائل هتديله ايه؟ هتديله الفلوس. الفلوس طبعا هيبقى فيها تفاضل مش كده ولا لا؟ يجوز الاجل ولا لا يجوز؟ لا يجوز عند جمهور الفقراء ويجوز عند الامام ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة، لان الذهب المثاقب بقى ايه؟ سلعة من السلع من عروض التجارة، عروض. ولذلك انت انا هقول للمرأة اللي عندها ذهب انها تخرج زكاته، لو كانت بتشيله تشيل فلوس لاحتفاظ بقيمة الفلوس. يعني بعض النساء وبعض الرجال احيانا يشتري زوجته ذهب عشان فلوسه ما تضيعش مش كده ولا لا؟ او قيمتها ما تنزلش، فتأصبح الذهب ده للزينة للمرأة ولا اصبح مال مطروح متشال؟ اصبح مال في الساعة دي هنوجب عليه ايه؟ اذا كان اصبح مال نادي ما اصبحش للاستعمال الشخصي، لكن لو للاستعمال الشخصي مش هتحاسب عليه المرأة من ناحية الايه؟ الزكاة. اذا كان بتشتريه علشان تدخله على سبيل الادخار ينفع ولا بينفع في الايام الايه؟ اللي هتأتي او الظروف اللي محدش عارف لها يعني بتتقل اي واحد، انت جاي بتذهب لزوجتك ليه؟ يقول لك للثمن، يبقى شيل قرشين للثمن، شيل قرشين للثمن ده يوجب عليه الايه؟ الزكاة. لكن كل انها جاي لزينة المرأة هذا لا يوجب عليه ايه؟ الزكاة في غالب فتوى أهل العلم. يبقى مسألة المطاط يهيأ لي أنها قد اتضحت أو وضحنا الأقوال فيها بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على أنها تعامل معاملة الايه؟ الأسنان، فلا يجوز فيها النساء مع غير جنسها سواء جنيه أو دولار أو ريال أو فضة أو غير ذلك. مش هينفع ما دام أسنان ليس تبع عليها ثمن، يبقى لابد أنها تكون ايه؟ يد بيد، يبقى مش هينفع تتبع فيها. ولو كانت بجنسها من الذهب لما جاز التفاضل أبدا. طبعا استدل أو استدل الفقهاء ببعض الأحاديث والإمام ابن القيم فندها. الحديث اللي استدلوا به ان معاويه بن ابي سفيان وجد انيه من الفضه او من الذهب في اعطيات المسلمين فامر ببيعها، فوقف عباده بن الصامت ليقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء والفضه ربا والفضه. وقال له الحديث المشهور، فرد عليه معاوية بن ابي سفيان وقال ما بال الرجال يحدثوننا باحاديث لم نسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له لا اساكنك في بلدة انت فيها، وتركه وذهب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فما كان من عمر بن الخطاب الا ان بعث الى معاوية ليقول له بفتوى عبادة بن الصامت. هذا الحديث اعتبره بعض العلماء عمدة في المسألة، لان الانية من الفضة او من الذهب هنا تعتبر ايه؟ مصاغة. ومع ذلك افتى عبادة بن الصامت بناء على ايه؟ على انها تباع مثلا بمثل، فلم يعتبر الصنعة فيها مش كده ولا لا؟ الامام ابن القيم له في هذا الحديث وجهان. الوجه الاول بيقول ان اعتراض معاوية مين اللي قالكم انه عشان انه ربا؟ اعتراض عبادة بن الصامت او الصحابة. ليه ما يكونش علشان الآنية اصلا مبنى عن ايه؟ عن كونها مستعملة لانها للطرف وللاسراف ده منهى عنه، فلم تعتبر فيها الصغر. ان الصغر فيها صغر محرمة ولا مباحة؟ صغر محرمة، فلم تعتبر ما هيش سلعة لان الصنعة اللي فيها محرمة، فدي ياخدها واحد عشان يسيحها ويشكلها من تاني، فاثر الصنعة فيها محرم فأقدره الشرع. ده كلام مين؟ الإمام ابن القيم. كذلك بيقول إيه؟ إن الإمام معاوية ابن أبي سفيان أو الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان هذا فهم في الحديث، ورد عليه العبادة بفهمه في الحديث، ولم يأتي بجديد في مسألة المصاغ، وإنما الحديث اللي استدل به الذهب بالذهب فرض. وما زال هذا الحديث هو مجال إيه؟ تفسيرنا أو فهمنا. فلم يأتي عبادة بحديث في الأواني أو لم يأتي بحديث في الذهب الإيه؟ المصاغ، وإنما

مش ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث نوقش بضعف في اسناده، ولكن جمهور المحدثين على تصحيح الحديث، فالحديث ثابت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخلاف بين الفقهاء هنا هيكون في ايه؟ في فهم الحديث، وهل الحديث ده يدل دلالة واضحة على تحريم بيع التقسيط ولا لا؟ فشوف بص بيقولوا ايه؟ او النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من باع بيعتين في بيعة، وفي رواية صفقتين في صفقة، فله اوكسهما او الربا. قالوا بيعتين في بيعة ازاي؟ ان الراجل يجي دلوقتي ويقول السلعة اللي في ايدي دي يا اخوانا ب 100 جنيه. لو اشتريتها مني دلوقتي نقدا. ولو اشتريتها مني بالاجل هتبقى ب 150 جنيه. بعد سنة مثلا. هتدفع الفلوس بعد سنة. قالوا ده دي بيعتين في ايه؟ في بيعة واحدة. طبعا هذا الكلام لو البيعتين انعقدوا. لكن الراجل لما يجي يشتري هيقول له خلاص انا خدت منك الايه؟ السلعة نقدا وخد الفلوس. هتبقى بيعة واحدة ولا اتنين؟ واحدة. واحد تاني جه قال له انا هاخدها منك وهديك ال 150 بعد سنة. بيعة واحدة ولا بيعتين؟ كويس. ولذلك حينما نقل الامام ابن تيمية في كتابه ابطال التحليل، اقوى التحليل اللي هو ايه؟ التحايل على الربا، والتحايل هو منهى عن انك تتحايل، زي واحد يتحايل على الحكم الشرعي طلق زوجته ثلاث مرات واصبحت بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فيحتاروا يجيب محلل. هو ده من باب الايه؟ الحيل، مش كده ولا لا؟ فالحيل باطلة في الشرع. ده بيقول الامام ابن تيمية. طب ما اقوال اهل العلم في تفسير الحديث تعالوا نشوفها. بعضهم قال، وده المقصور عن السلف، من ضمن تفسيرات بيعتين في بيعة ان التاجر يقول دي بمية نقدا وبمية وخمسين بعد سنة. فواحد يقول له اشتريت منك، اشتريت منك، اشتري ايه؟ محددش، وخد السلعة وتم وانقضى عقد البيع على كده. ده هيصير ده مش هيؤدي للربا، ده هيؤدي الى الايه؟ الى النزاع، مش كده ولا لا؟ لانهم ما اتفقوش على كيفية معينة في البيع. قال له دي بمية حال وبمية وخمسين ايه؟ قال له ما يقال وانا اشتريت منك على ايه؟ الشريعة يا اخوانا بتحول دائما بين الناس والمنازعات، الامر اللي هيؤدي للنزاع بتلغي الشريعة، ولذلك نهت عن بيع القرض، مش كده ولا لا؟ والغب وغيره انواع كتير نهت عنها الشريعة عشان ما تؤديش الى النزاع، عشان مش في احباط في قلوب المسلمين، عشان لما ينفض المجلس كل يذهب الى وجهته، هذا يدعو لهذا وذاك يدعو لايه؟ ده يدعي ده وده، مش كده ولا لا؟ يبقى مفيش حقد، مفيش تشاحن بيننا وبين بعضينا. فده تفسير اول لبيعتين في بيعه. هناك تفسير تاني وده اللي اسمه العينه، اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيجي ويقول فيه ايه؟ اذا ضم الناس بالدينار والدرهم وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد واتبعتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. والحديث ده صححه احمد شاكر في تعليقه على المسند، وذكره الشيخ الالباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة في المجلد الاول، يعني حديث ثابت النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا ضم الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. يبقى معنى كل الامور اللي فاتت دي كلها ايه؟ امور مخالفة للشرع، مش كده ولا لا؟ وفي بدايتها اذا ضم الناس بالدينار والدرهم، معنى كده ان دي في امور تحايل على القروض الربوية، وده اللي هنذكره هنا في حديث اذا ايه؟ من باع بيعتين في بيعة فله او كسهما او الربا. باع بيعتين في بيعة ازاي؟ قالوا ان واحد يروح بيحتاج فلوس، هو كل هدفه الفلوس، ضن الناس بالدينار والدرهم مفيش قروض، محتاج الى مال، فذهب اليك فلم تقرضه، فذهب الى الاخر فلم يقرضه، قيمة. فيجي يقولك تشتري مني السلعة دي بالاجل ب150 جنيه، هي ما تستاهلش، او ممكن تكون تستاهل جنيه واحد، بس هو جعلها ايه؟ حيلة، زي الراجل المحلل اللي بيقول تايس المستعار، فجاب السلعة دي وقال لك تشتريها مني ب150 جنيه، تقول له نعم هشتريها منك بالاجل بعد سنة. هو انت كان هدفك انك تاخد منه 100 جنيه سلف وتردهم له 150 بعد سنة؟ هتردهم له يعني القرض ربوي، فمش هيحصل القرض ربوي عشان مش مرابي. فيعمل معك ايه؟ يقول لك اشتري مني السلعة دي ب150، تقول له اشتريت وتاخدها، وبعد ما تاخدها منه يبقى عليك في ذمتك كام؟ 150 بعد سنة. يقول لك تبيع لي السلعة دي ب100 جنيه نقدا، تقول له اه، يروح مدالك تديله 100 جنيه. فين السلعة؟ في جيب صاحبها ما خرجتش. وانت اطبخ في ذمتك 150 وخدت 100 جنيه. يبقى هو قرض ايه؟ ربوي، مش كده ولا انت حاجة. يبقى هو راح للتاجر المرابي خد منه 100 جنيه. وقال له هدور لك بعد سنة 150. وما كانت السلعة إلا محلل، مش كده ولا لا؟ وأحيانا يتفق مع طرف ثالث يحللها ويرجعها لصاحبها مرة تانية. طبعا ده كله يبقى ايه؟ هو ده. هنا يبقى كان بيعة تمت. بيعتين. البيعة الأولى قال له تشتري مني بيعة نسيئة. يا اخواننا بقى لو جينا ننظر هنا إلى العقد عن البيع وتوفر الشروط الفقهية له، هنجدها متوفرة ولا مش متوفرة؟ متوفرة. بيع النسيئة يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. قلت لك ادهولي ب150 بالاجل، ماشي اشتريت منك، تم البيع انتهى الموضوع. بعد كده ممكن بعد يوم يجي له تاني يوم، وممكن ما يكونش في نفس اللحظه، يجي يقول له تشتري مني السلعه دي بكام؟ يقول له ب100 جنيه نقدا، هديك 100 وتاخدها دلوقتي. البيعه الثانيه دي فقهيا تجوز ولا لا تجوز؟ تجوز فقهيا، تجوز فقهيا، نقصد قانون الاخلاص بقى والامور القلبيه دي علمها عند الله. احنا نتكلم ديانات، نقول فقهيه. انت لو رجل قاضي وجيت نظرت اليك هذه المساله الاولى، بيع وانتهى موضوعه. كم مره ثانيه بيع تم ولا لا؟ ومن هنا اباح الامام الشافعي بيع البيعتين في بيعه، وقال لا نتهم المسلمين في نياتهم. شوف كلام الامام الشافعي، قال ما نتهموش، ما ممكن بعد ما اشتراها بالفعل، خد بالك، اراد بالفعل ان يبيعها وما كانش غرض القرض، اصل قصه غرضه دي يعني انت بتتكلم عن ايه؟ عن النوايا. الامام الشافعي قال المسلمون لا يتهمون في نياتهم، له وجهته، لكن في العصور اللي بيضج الناس فيها والعياذ بالله بقله الورع والخروج على الشريعه، واصبح هذا العمل في ناس حريفه له، في ناس محترفين له، محترفين لبيع العيده ده والبيعتين في بيعه، كده هيؤخذ بالتهمه، مش كده ولا لا؟ في ناس متخصصه لهذا الامر للتحايل، وذكرهم العلماء قديما. يبقى ده البيعه الاولانيه تمت، والبيعه الثانيه تمت، يبقى دول بيعتين، ولكن الحقيقه كانت ايه؟ بيعه واحده، اللي هي ال 100 جنيه ب150 اللي هو قرض. بيع الدينار بالدينارين بالاجل اللي هو القرض الايه؟ الربوي. واضح الكلام ده؟ يبقى هو ده احسن تفسير لحديث من باع بيعتين في بيع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى؟ طبعا الكلام ده مش بيحصل في عصر النبي عليه الصلاه والسلام خالص، لكن دي من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، الامور دي اتحققت بعد عصره بفتره طويله. عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان خالي من مثل هذه الايه؟ الربويات والحيل الربويه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن اللي هيحصل، انه ينبه من قبل الله تعالى، مش كده ولا لا؟ فيقول من باع بيعتين في بيعه ها نحكم عليه بايه؟ فله اوكسهما. ايه هما الاوكس؟ انها ب 100 جنيه. انت خدت الكلام ب 100 يبقى ليك عندي بعد سنه 100. واضح؟ او الربا، لانك لو خدت ال 150 تبقى وقعت في الربا. فيبقى تحسن احسن لك تاخد الايه؟ ما هو قرض. وانت تتحايل على ان تقرب المسلمين بربا والعياذ بالله. سلط الله عليكم ذلا. الذل ده بقى يجي لك منين؟ بقى طبيعة ذاتية فيك. تذل امام اليهود، تذل امام الامريكان، تذل امام كذا امام كذا. كل الامور دي كلها نتيجتها ايه؟ او نتيجة ايه؟ المقدمة. مقدمة حدث كذا وكذا تساوي النتيجة ذلا. لان النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده مش انا، سلط الله عنه. وطبعا جنود ربنا كتير قوي، وما يعلم جنود ربك الا. احيانا يكون الرعب، والرعب يحرس اصحاب الكهف، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملحت منهم رعب وأحرقهم. والرعب النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرتم الرعب مسيرة شهر، مش كده ولا لا؟ والذل جند من جنود الله، يسلطه الله على من شاء، حتى ولو كانوا حملة كتاب الله سبحانه وتعالى، وحتى ولو كانوا الأمناء على وحي الله الأخير، لكنهم تفلتوا. لأن الأمور دي كلها تتفلت من الشريعة، والوقوع في المحرمات بالحيل كما فعل مين؟ بنو إسرائيل من قبل، مش كده ولا لا؟ ده أصحاب السبت، وقصته معروفة في سورة الأعراف، وسبق ذكرها في سورة البقرة. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم، أو حتى ترجعوا إلى دينكم، مع أنكم سبتوا الدين وإيه؟ ووليتم فرارا. ده بيدعينا اللي هو في العهد بيع بيعتين في بيع. أمر تاني اسمه التورق. التورق جاء من الإيه؟ من المقصود بالورق، يعني الورق يعني الفضة أو الفلوس. التورق يعني مقصودك الفلوس. واحد في مجتمع، ناس طيبين وناس فضلاء مسلمين ما بيتعاملوش بالربا، محتاج فلوس، فيعمل عمليه لابنه ولا لبنته ومش لاقي حد يقرضه، طبيعي ان الراجل ده ذهب اليك لكي يشتري منك سلعه في التقسيط. راح يشتري مثلا ثلاجه او غساله او سياره بالتقسيط. سعرها كام؟ اكتر من سعرها في السوق. سعرها في السوق مثلا 10,000، اشتراه هو بكام؟ ب15، والتسديد على 24 شهر او 72 حسب القائمة المشهورة. بعد ما اشترى السلعة وجاب، راح رايح لتاجر تاني لا ده يعرف ولا ده يعرف، قال لك تشتري مني العربية دي، تقول له اشتريها منك، يقول لك اشتريها بثمنها. انت طبعا مش تشتريها منه بايه؟ بالثمن المتد، هيروح يدخلها بثمنها ليه؟ النقدي، وياخد ال 10,000 جنيه. انت اللي بيعتبره بالتقسيط تعرف حاجة عن الموضوع ده؟ متعرفش. اللي اشترى منه يعرف حاجة عن القصة دي؟ لا. هو لم يجد من يقرضه ففعل هذا الأمر. هو حكم شرعي ايه؟ وقع في الخطأ ولا ما وقعش في الخطأ؟ لم يقع في الخطأ. طب ماذا يفعل الرجل؟ ومن هنا التورق منعه علماء وأباحه علماء. والتورق أجازه حتى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث، وأفتى به العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز. بيحل التورط، لأن التورط بيحل أزمة، بس بشرط ما يكونش هدفك إنك بتبحث عن الشراء سلعة كمالية، أو إنك تاخد الفلوس ديت من أجل إنك أنت تتوسع على نفسك في أمور صرف وتبذير، تكون في حاجة إليها ضرورية. لكن هذا الذي باعه بالتقسيط وقع في خطأ، ما يعرفش. والذي اشتراه، اشتراه منه نقدا، وقع في خطأ، لا. ومن هنا كره بعض العلماء بيع التورق وأباحه مجموعة من العلماء. فالتورق ده أصبح حير. بيع التقسيط ده، بيع التقسيط ده بتشتري السلعة عشان تعمل ايه؟ تستفيد انت بيها، مش هدفك الفلوس. لكن التورق الهدف في الوسط المعادلة دي كلها انك توصل للايه؟ للفلوس. ولذلك بيع العينة ما هو فلوس، ولذلك سمي عينة. عينة ليه؟ لان انت هدفك العين اللي هي الفلوس النقد، مش كده ولا لا؟ العين ده اسم من ضمن اسماء اللي هي الذهب، اللي هي الايه؟ العملة اللي بيتعامل بها الناس. من ضمن البيوع اللي بتحدث في زمان الناس اليوم، وهي نوع من ضمن انواع بيع التقسيط ولكن عليها خلاف بين العلماء، اللي هو احنا برضو بنتكلم تجيب شركة معينة. الشركة دي مش هتبيعها، تقول لك انت تأجرها مني. تأجرها مني. وفي نهاية اخر قبض اكتب لك عقد تمليك. طبعا هي بيع بالتقسيط. هي بيع بالتقسيط. طب هو لجأ للحيلة دي ليه؟ التاجر. طب ما كان كتبها بيع بالتقسيط ما قالش تأجير يؤدي الى ليه؟ او ينتهي بالتمليك. مش كده ولا لا؟ ايه السبب اللي خلى التاجر يعمل الحكاية دي؟ لا، لانك لو افلست كتاجر، انت لو افلست كتاجر في العقد هو هينتهي بالتمليك، وعند نهاية اخر قسط هتبقى ملكك. هيفضل هو محتفظ بايه؟ بملكيتها. هيفضل محتفظ بملكيتها، وعند اخر قسط يكتب لك عقد بيعها، وممكن يكتب عليها انها ملك ليه طوال فترة الايجار. هذا الامر بيلجأ اليه بعض التجار خوف من الافلاس، لانك انت لو افلست وانت اشتري مجرد ما اشتريتها بالتقسيط وما دفعتش منها غير مثلا العربون، بمجرد ما انت تفلس ويعلن او يشهر افلاسك اصبح السلعة دي ملك مين؟ ملكك انت يا مفلس، مش كده ولا لا؟ فانظر ضد الحكم من محكمة بالافلاس ويشهر افلاسك. فكون النتيجة ايه؟ صاحب السلعة اللي ما خدش فلوسه لسه اصبح يستوي بجميع الغرماء الدائنين ليك، فهتقسم الاموال حسب عدد الغرماء بنسب معينة. يبقى هو ضحى ولا ما ضاعش؟ فهو مش عايز يستوي بايه؟ بالغرماء، بحيث لو فلست السلعة بتاعته ياخدها، لانك انت فكرت. مش كده ولا لا؟ الا ان مندوب التفليته ممكن يثبت في البيعه دي انها كان بيع ايه؟ ان كان ايجار صوري. وكلمه قصه طويله في القانون الوضعي ليس مجالها الان، ولكن اللي احنا بنطلبه تكييف العقد ده في الشريعه يجوز ولا لا يجوز؟ تكييفه في الشريعه لا يجوز. ومن هنا أصدر المجمع الفقهي الإسلامي بجدة تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي فتوى بأنه لا يجوز. بعض العلماء قالوا طب ما علشان الراجل التاجر ده يضمن حقه يعمل إيه؟ صاحب السلعة عشان يضمن حقه في مثل هذا الأمر ويقدر ياخد فلوسه، قال ممكن يرهن، يرهن المبيع نفسه. يعني أنا بعتولك وفي نفس الوقت ليه حق؟ عشان اضمن اعمل ايه؟ ارهن. ولكن طبعا في مسألة التفليس او الافلاس بتبقى الحقوق المتعلقة بالخزانة العامة للدولة الحق بتاعها اوجب في الدفع من ايه؟ من حق اي دائن اخر. فلو في فلوس على فلوس للخزانة العامة للدولة ضرائب ولا غيرها، اول حاجة بتتاخد ايه؟ الرهن بتاعه نفسه هيكون هيالي ايه؟ كحق للغريب هيالي حق الخزانة الايه؟ العامة للدولة. من هنا تكلم العلماء في هذا البيع اللي هو الايجار المنتهي بالايه؟ بالتمليك. فقالوا انه لا يجوز الا بشروط. ممكن نقول انه يديله وعد، يعني اصل يأجروا له عشان يحل هذا البيع، ما بيحاولوا في ضوء النصوص مش كل حاجة يقولوا حرام وخلاص. يعني انت بتظن ان الفقيه شغلته انه يقول لك ده حرام وخلاص، مش كده يا شيخ بلال؟ يجي يساله يقول له ايه ده بس حرام ورا عنه ما يتعملش الموضوع. لا، الفقهاء اهم حاجه ان هم حتى لو الامر حرام يحاولوا يجيبوا صيغه بديله تكون مباحه. يعني عندك صيغه محرمه، حرم الله الربا، احل البيع، مش كده ولا لا؟ فالصيغه المحرمه نتركها ونبدا نبحث عن صيغه يرضاها الله تبارك وتعالى. فقالوا طيب التاجر اللي خايف على حقه ده يبيع يعمل ايه؟ ما دام مساله الرهن دي فيها مشكله، قالوا يديله وعد. الوعد يؤجروا له بس يجعل المستاجر له حق الخيار. اللي اجر السلعه الاله او العماره او غيره او مقطع او غيره له حق الخيار في ايه؟ اما ان يمد في نهاية عقد الايجار، يمد الايجار مرة تانية، او ينهي عقد الايجار، او انه يشتري. ما هو اللي ليه الحرية الكاملة ان هو ايه؟ يشتري.

وقعت فيها بعض البنوك الاسلامية. اذ هي في النهاية يكون القرض ايه ربوي. ولكن القصة كلها تحايل وبيع وشراء. وفي النهاية لا هيشتري ولا هيبيع. واحيانا كمان يقول لك روح انت كمان هاته وتعالى. والاسم اسم من البنك اللي هو ايه اشترى. يبقى هذا طبعا قد ما يقعش في جميع البنوك. بعض البنوك تورطت في الوقع فيه. وتورطت في الوقوع فيه. احنا طبعا ما بنتكلمش بندافع عن حد او بنتهم حد. احنا بنقول الحكم الشرعي نقلا عن الائمه وبالذات المجامع الفقهيه في القضايا المعاصره عشان ما يستبدش بالفتوى فرض. من الممكن ان ايه تقع في خطا. لكن لما نيجي ننقل فتوى مجمع البحوث الاسلاميه, فتوى المجمع الفقهي لمنظمه المؤتمر الاسلامي, فتوى المجمع الفقهي لرابطه العالم الاسلامي, مجامع فقهيه علماء متخصصون بيجتمعوا وبيتناقشوا بعيش رأي ايه فرض في استبدال بالفتوى ممكن يقع في الخطأ او لا يظهر له ايه حقيقة الفتوى. يبقى اتكلمنا عن بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الاسلامية, وبيع التقسيط والتأثير الذي ينتهي بالايه. في نوع تاني من ضمن الانواع نقول ان شاء الله ونختم الدرس بمشيئة الله تعالى, اللي هو التأجير التمويلي. وده بتسمع عنه في الجرائد كتير. وكثرت الشركات التي تتعامل بالتأجير التمويلي في زمان الناس اليوم. كترت قوي. ليه؟ لان الشركة اللي بتيجي شركة مثلا معينة في صناعة امور معينة عايزة تشتري آلة او تجيب ارض تعملها مخزن. عشان تجيب الارض دي او تجيب الآلة دي لابد انها لو اشتريتها بالتقسيط حتى مجرد انها عقدت العقد لابد انها تحطها في الايه في الميزانية كأصل ثابت, والفلوس اللي بتدفع بتحط في الايه في الخصوم بتاعة الميزانية. الشركة مش عايزة انها تظهر هذا الامر في الميزانية خالص, تلجأ الى حيلة غريبة فتتعامل مع شركات التأجير التمويلي. تعمل معها ايه؟ تروح شارية مشتري بقى منها, تروح للشركة تقول لها انا عاوز ااجر منك سلعة معينة او آلة معينة او ارض معينة مواصفاتها كيت وكيت وكيت. طبعا الشركة دي ما اشتريتش ولا حاجة في ملكها, لكن هي تأجير تمويلي يعني ناس معاهم ايه زي المصارف. فقوله طيب انا هشتريها لك, تكتب لي عقد انك تأجرها منه. يكتب عقد انه اجرها منه. طب هو لسه ما اشتريهاش. بعد ما يشتريها خد بالك يكتبوا عقد تاني انه يأجرها. تأجيرها يتم في النهاية يقول الى ايه؟ الى التبليغ. فيما بعد هيوعدوا وعدين. الوعد الاولاني انه لما يشتريها يأجرها منه. والوعد الثاني انه لما يشتريها منه لما يأجرها منه ايه؟ هيشتريها في اخر الاسد. طبعا هيبقى الوعدين ان كانوا ملزمين فقد خالف الحكم شريعة الله. لان الوعد الملزم في الشريعة عقد. عقد مش كده ولا لا؟ اطلع عقد. طب كيف نعقد على شيء عقد إيجار؟ طب هأجر منك ايه لما انت لسه ايه؟ ما اشتريتش. ولما تشتري هتفق معاك وهعقد معاك عقد ملزم ان انا هشتريها بعد انتهاء عقد الايه؟ الايجار, واكون دفعت جميع الايه؟ الاثار. طب اشتريها على اني حالة يا حالتها هتكون ايه ساعتها؟ معرفش. طب تمنها هيكون ايه؟ معرفش. طب مين اللي هيتحمل الصيانة ويتحمل الترميم ان كان بيت او المفروض الايه؟ المؤجر. يعني انا استأجرت منك شقة معينة وبدفع لك ايجارها. لو الشقة ديت وقعت الحيطة او حصل فيها اي حاجة مش بفعلي. بفعل الزمن بالتقادم. مسؤولية المؤجر ولا المستأجر؟ المؤجر. لانك المالك للعين. انا بدفع اجره. امتى ندفع؟ لو انا افسدت العين ديت او عملت حاجه بفعلي انا. لكن كل ان هي تقادمت او حدث فيها اي شيء او حدث فيها اي عيب ماليش دخل فيه, المفروض يبقى هذه الامور سياره وانا راكبها اجرها منك. جت بمرور الوقت الموتور بتاعها عايز يعمل عمر على حساب مين؟ حساب المالك المؤجر الاصلي. طب ما هي السلعه اللي انا هشتريها منك دي ووعدتك وكتبنا وعد, والوعد ده ملزم ليا وليك بانك لما تشتريها هاجرها منك. ووعد ملزم ليا وليك ان بعد الايجار هينتهي الى الايه؟ الى التمليك. وهتقول ملكيتها الي. طب باي ثمن؟ طب حالتها هتكون ايه؟ طب الزيارة ومصاريفها هتكون على مين؟ كل ذلك خالف شرع الله في مسألة التأجير التمويلي، والفقهاء عليهم ان يبحثوا بعض المواصفات او بعض المعاملات التي تتفق ودين الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. عند هنا نتوقف لنتم الاحاديث باذن الله وقدر في الاسابيع المقبلة ان شاء الله. ان شاء الله.